هي الخاصه بالنصر والتوفيق والاعانه وهذه لخطوط المتقين المحسنين. ولذلك نلاحظ ان كل هذه معايا الخط جاي مع مين؟ اما مع الانبياء لا تحزن ان الله معنا او الصديقين او ملائكه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معك او المؤمنين فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معك او وهي اوضح لله قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه هي المعيه الخاصه بالتوفيق والتثبيت والنصر والاعانه. اما المعيه العامه فهي معيه بالاحاطه والعلم. بالاحاطه والعلم لانه تعالى اعظم واكبر من كل شيء محيط بكل شيء فجميع الخلائق في يده اصغر من حبه خردل في يد احدنا. وله عز وجل المثل الاعلى. وهذه المعيه عامه لكل الخلائق كما دلت عليه الايات التي ذكرناها. يقول الله تبارك وتعالى ثم استوى على الارض. هذا يدل على انه مستو على عرشه عال على جميع خلقه. وقوله تعالى وهو معكم اينما كنتم يوهن خلاف ذلك. والجواب عن هذا انه تعالى مستو على العرش كما قال بلا كيف ولا تشبيه استواء لائقا بكماله وجلاله. وجميع الخلائق في يده اصغر من حافة خردل. فهو مع جميعهم بالإحاطة كاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهو أصغر من الحبات هل يكون الإنسان حين يمسك حبة الخردل ويأخذ عليه مثلا بيده هل يكون هو نفسه الانسان الذي يحملها هو في داخل الحفه؟ لا يكون في داخلها ليس داخلا في شيء من اجزاء تلك الحفه مع انه محيط بجميع اجزائها ومع جميع اجزائها. والسماوات والارض ومن فيهما في يده تعالى اصغر من حفه خردل في يد احدنا. وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فهو اقرب الى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده مع انه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. اي نعم. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى واما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم الى اخره فلا حجه لهم في ظاهر هذه الايه لان علماء الصحابه والتابعين الذين حمل عنهم التاويل في القران قالوا في تاويل هذه الايه هو على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك احد يحتج بقوله. ايضا طبعا بالنسبه لظاهر ايات الاسماء والصفات ما هو ظاهرها؟ ظاهرها الذي يليق بالله سبحانه وتعالى بس ولا نحتاج للتعطيل. لكن المؤوله وقعوا في خطا وهو انه بمجرد ان سمعوا ايات الصفات مثل هذه الايه في اسماء العصر اول ما تبادر الى رجليه ايه؟ اللي هو الظاهر عندهم ما يشبه افعال المخلوقين فيقعون اولا في التشبيه. طبعا التشبيه يؤدي الى النفور كيف يشبهون الله فبالتالي يهربون من التشبيه الى التعطيل فيقولوا لا يلغي صفه الاستواء لان الغلط اساسا ان هم في البدايه قالوا ان ظاهر ايات الصفات هو لا يليق بالمخلوقين. لكن التلف يقول ان ظاهر ايات ظاهر ايات الصفات هو ما يليق بالخالق. فيكفي ان نفوض علم كيفيه الخالق الله سبحانه وتعالى هذه صفات كمال وجمال وجلال لا يشبهه بها احد شيء على الاطلاق لانه ليس كمثله شيء ليس كالله شيء. واضح؟ فنقول نثبتها كما جاءت بلا كيف وانتهت المشكله. اما التاويل فهو يعني طرح التكذيب لانك اذا اول فانك تكون قد الغيت وعطيت صفه من صفات الله عز وجل. يقول ابن القيم ايضا فان قيل كيف تصنعون بقوله تعالى ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. الجواب ان في الايه قولان الاول ونحن اقرب اليه من حبل الوريد انه قربه بعلمه ولهذا قرنه بعلمه بوسوسه النفس الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه هذا علم قرب بالعلم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد يعني اقرب اليه بعلمنا. اما القول الثاني ونحن اقرب اليه يعني نحن اقرب اليه بملائكتنا لملائكتنا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لأن القرآن طبعا دلت آيات كثيرة على أن الملائكة يحضرون الإنسان عند الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إلى آخره. واضح. فهذا يدل على وجود الملائكة. وكذلك قول تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه منكم في سورة الواقعة ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه يعني إيه؟ ملائكتنا. ملائكتنا أقرب إليه. واضح. الله تعالى قال وإنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش المكين. من هو هذا الرسول؟ جبريل عليه السلام. فنسب القرآن إلى جبريل على أنه الذي قال. لكن قاله على سبيل إيه؟ التبليغ. التبليغ. وقال الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. هل الله هو الذي قص مباشرة إلى النبي عليه السلام أم بالملك الذي هو جبريل؟ وقال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي قرأه؟ جبريل تبليغا. لكن هو كلام من الله سبحانه وتعالى. فنُتب إليه لأنه بأمر الله عز وجل. على أي الأحوال موضوع الكلام في آيات الصفات طبعا موضوع مهم في الحقيقة. لكن نكتفي الآن بهذه يعني الإشارة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديث والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم. قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولم يخالفهم أحد يعتد بقوله. وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل ابن حيان وسفيان الثوري وأحمد ابن حنبل وغيرهم. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم. وهكذا عمن ذكر معه. وقد دقق الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية. يعني السلف ما تكلموا في موضوع الصفات بالطريقة التي وجدت في منع. لكن السبب والمسؤول عن ذلك أهل البدع. لأن أهل البدع هم الذين أنشأوا الكلام ببدعه. فاضطر العلماء للكتابة وللرد كما فعل الإمام أحمد وكما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أئمة السلف. فإذا كنا نحن في واقع مثل واقع السلف خلاص ما نتكلم. لكن إذا كنا محاطين بالتوهات من كل جانب بمذهب الأشاعرة وتأويلاتهم وكذا وكذا فنحن نضطر لأن نوعها وأن نتعلم ما يدفع عنا يعني شبهات أهل البدع. نعم. يقول ولفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في هاتين الآيتين وجاء خاصا كما في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التقصير. واضح؟ التعميم آيات المعية العامة معناها تتعارض مع آيات التي تشير المعية الخاصة. فلو كان كل منهم يقصد به المعية بالذات والواضح والعياذ بالله لا كان التعميم يناقض التقصير. فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوه من الكفار. هل حد يفهم من قوله عليه السلام في حديث الغار لا تحزن إن الله معنا أن الله مع رسول الله السلام ومع أبي بكر ومع أبي جهل وكفار قريش اللي كانوا واخدين خارج الغار؟ لا طبعا هي معية إيه خاصة ب يعني النبي عليه السلام وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. كذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا شك أن هذه معية خاصة خاصهم بها دون الظالمين والفجار. أيضا لفظ المعية ليس في لغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كلمة المعية ظاهرها مش كما يقول بعض الناس المعية معناها إن الله موجود في كل مكان. وللأسف الشديد يعني يقولون ذلك عن غفلة وجه. يقول موجود في كل وجود. إن ربنا موجود في كل شيء. واضح طبعا هذا مخالف وانحراف في العقيدة. الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. لا إحنا بننكر عن النصارى زعمهم أن المسيح حل يعني في النصارى تحلت في البدن أو حلت في مريم وكذا. واضح. فكيف نقول ان الله يحل في كل الاماكن؟ يعني انت كلمه الله موجود في كل مكان، هذا من الجهل بالله سبحانه وتعالى ونسبه ما لا يليق اليه. يعني يوجد في اماكن النجاسات وفي كذا وكذا من هذه الاماكن التي لا تليق. فالله سبحانه وتعالى باجماع السلف بائن من خلقه، لا يحل في شيء من خلقه، فهو بائن من خلقه تبارك وتعالى. والمعيه في لغه العرب وفي لغه القران لا يراد بها اختلاط احدى الذاتين بالاخرى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا محمد رسول الله والذين معه، الذين معه يبقى المعيه تفيد الاختلاط ذات النبي عليه الصلاه والسلام بذوات الصحابه، لا كل واحد له ذاته. وقال تعالى فاولئك مع المؤمنين، وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع ان يكون قوله وهو معكم يدل على ان ذاته مختلفه بذوات الخلق. وايضا فانه افتتح الايه بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على انه اراد انه عالم به. اي نعم. فكون الله سبحانه وتعالى مع العباد لا يتنافى مع علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه، فمع الخلق كلهم بالعلم والقدره والسلطان، ويخص بعضهم بالاعانه والنصر والتاييد. وقال الامام وفق الدين ابن قدامه المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه ذم التاويل، فان قيل قد تاولتم ايات واخبارا، يعني وهذا الشبهات يعني يتوقع بها اهل البدع دينا بعد دين، يقولون انتم تحرمون التاويل وانتم تؤولون، فاولتم قوله تعالى وهو معكم اينما كنتم، كنتم معكم بعلمه وقدرته. فالامام ابن قدامه يقول فقد تاول، فان قيل قد تأولتم آيات وأخبارا، فقلت في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي معكم بالعلم ونحو هذا من الآيات والأخبار، فيلزمكم ما لزمنا، يعني أنتم تحرمون علي التأويل وتحلونه لأنفسكم، أولتم هذه الآية فيلزمكم ما لزمنا، واضح؟ فكما أولتم فنحن أيضا نأول، بدل ما نقول الرحمن العرش استوى نقول الرحمن العرش استولى. واليد هي القدرة، واضح؟ القدرة كل جواب، يعني نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل طرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ، بدليل أنه المتلاذر إلى الأفهام منها، وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه حقيقة كان أو مجازا. ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية المجاز دون الحقيقة، كاسم الراوية والضعيلة وغيرهما من الأسماء العرفية، فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقة، وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل. وكذلك الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغوية كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، ما هو ظاهرها؟ ظاهرها هو العرف الشرعي دون الحقيقة اللغوية. العرف الشرعي الصلاة هي مش دعاء، لا، الصلاة هي أفعال مخصوصة بشروط مخصوصة، الصلوات المعروفة، الزكاة مش معنى الطهارة أو التنمية أو كذا، وإنما الزكاة بمعنى إخراج قدر مخصوص من المال إلى آخره بشروط مخصوصة. كذلك الصيام ظاهره إيه عند المسلمين؟ العرف الشرعي يقدم على الحقيقة اللغوية. إذا تقرر هذا، هل متبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك؟ يعني إيه بالحفظ والكلاء. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيما أخبر عن نبيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقال لموسى لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص، لو أن المعية بمعنى أنه يكون بذاته مع كل أحد يبقى إيه ليه تخصيص موسى إنني معكما أسمع وأرى؟ لا، يبقى إنني معكما ومع فرعون ومع السحرة ومع كذا، لا، لكن هنا مخصوص تخصيص تدل على هذا المعنى. يقول ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصاص لوجوده في حق غيره كوجوده فيه، ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن ابي بكر ولا عله له، فعلم ان ظاهر هذه الالفاظ وما حملت عليه فلم يكن تاويلا. ثم لو كان تاويلا، نفترض انه تاويل، فما نحن تاولناه، وانما السلف رحمه الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تاولوا. فهذا امر مهم جدا ونتهم عليه مرارا، موضوع العقيده وفهم العقيده لابد ان تكون واثقا من هذه العقيده، انها عقيده مسنده، عقيده مسنده، يعني دائما نشجع الاخوه على ان يدركوا العقيده من الكتب المسنده، كتب التي جاءت بالاسانيد التي اتى بها الحديث النبوي في البخاري ومسلم والترمذي وغيره. حتى اذا اتى مشاغب يقول لك انت زيدي او انت وهابي ويزعم ان ابن تيميه هو الذي اخترع هذا المذهب الثاني في العقيده. لا، احنا لو افترضنا ان ابن تيميه لم يخلق، واضح، وابن عبد الوهاب لم يخلق، هل كانت تتغير عقيده السلفيه؟ ابن تيميه ومحمد عبد الوهاب وغيره من الائمه هؤلاء مجرد مجددون، مجدد يعيد كلام السنه، ينفض الاسراف والبدع والكذب عن السريعه، لكن هو لا يمكن من عنده مذهبا. فحينما نرفع عشرات ان هذه عقيده الحق وعقيده السلف، هذا كلام مسلم. ولذلك يعني ينبغي ان ينقذف الكلام دائما بالكتب المسنده، كتب العقيده المسنده، ككتاب الامام اللالكائي اصول الاعتقاد، وكتب السنه، كلمه السنه معناها العقيده توحيد، وكثير جدا من كتب اللي تحمل هذا الاسم سنه بن ابي عاصم وغيره بمعنى العقيده. يعني شيخ الاسلام لم يكن له فضل الانشاء، ما احدث ولا ابتدع، انما هو ولذلك تحداهم، تحدى المخالفين واعطاهم مهله، قال ائتوني بكلمه واحده، وكان الوحده بسبب الفتوى الحوائيه الكبرى حكم بكلامه، تحداهم جميعا الاشاعره، وقال ائتوني بكلمه واحده مما في عقيدتي تخالف ما كان عليه السلف، وما لهم مهله وما استجاب احد من التحدي. واقول يعني ان اعظم مديح مدحت به العقيده السلفيه هو ما اتى في صوره الذم، ضعف المؤلفين المشهورين او الفقهاء المعاصرين المشهورين، يعني هو الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله تعالى وعفى عنه، لانه كان مخالفا لحقيقه العقيده السلفيه، بل انتقص لعقيده المعتزله في موضوع خلق القران ضد الامام احمد، عفى الله عنه وسامحه. لكن يعني نقول رام نفعا فضر بالغير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقا. قال في كتابه عن تاريخ المذاهب الاسلاميه، لما تكلم في تاريخ المذاهب السياسيه والعقائديه، قال تحت عنوان السلفيون، قال يعني جاء هؤلاء السلفيون وارادوا ان يعودوا بالعقيده والى فهم العقيده الى الكتاب والسنه، ويتركوا كلام الفلاسفه وعلم الكلام، ويهجروا هذه الاشياء والعقل وكذا، وانما الامور العقليه، ويقتصروا بفهم العقيده على كتاب والسنه. نقول هذه اعظم عباره يعني قراتها فيها مدح للعقيده السلفيه، وعلى يدي من يعني كان خصما له سمحه الله وعفى عنه. لكن الشاهد يعني من الكلام ان هذا اقصى ما ياخذونه عليه، بل هذا اقصى ما ناخذه عليهم، انهم يضعون بجانب القران والسنه بفهم السلف كلام أفراد المعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام. نعم. يقول ثم يقول ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولناه، وإنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوه. فإن ابن عباس والضحاك ومالكا وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه، ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها دالة على إرادة العلم منها. طبعا قوله إن الله في السماء في هنا بمعنى إيه؟ فوق السماء، فسيح في الأرض يعني على ظهر الأرض، مش داخل الأرض نخترقها، لا، فسيح في الأرض، لا أصلي بأنكم في جذوع النخل على ظاهرها، يعني مش في داخل جذوع النخل، ففي بمعنى علم وفوق، والسماء هنا العلو. اي نعم. يقول جاءت هذه اللفظه لفظه المعيه مع قرائن محفوفه بها دل على اراده العلم منها، وهو قوله تعالى الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. فبدات بالعلم وانتهت بالايه؟ بالعلم مع المعية، إشارة إلى أن هذا العلم بالإيه؟ بالمعية. فبدأها بالعلم وختمها به، ثم سياقها لتخوي بهم بعلم الله تعالى بحالهم، وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه. وهذه القرائن كلها دل على إرادة العلم، فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأخبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم، فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأخبار ومقالات السلف؟ فهذا لا يخفى على عاقل إن شاء الله تعالى، وإن خطيب فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى. ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يقل ولم يلزمه شيء، فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى. ثم يقول الله تعالى

فيبين لهم أن هذا المال أولا ربطه بالإيمان آمنوا بالله ورسوله، ثم قال وأنفقوا ليس من مالكم ولكن من إيه؟ من مال الله الذي آتاكم، كما جاء في الآيات الأخرى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن المال بل كل ما في السماوات والأرض إنما هو حقيقة ملك لله عز وجل. أو أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ممن كان قبلكم الآباء والأجداد كان هذا المال في أيديهم تصرفون فيه ثم آل إليكم بعد ذلك. وهو موضع العبرة هنا وموضع تسهيل الإنفاق على الناس وتحلهم على الإنفاق، وإيه أن هذا المال كما لم يدم في أيدي من قبلكم فلم يدوم في أيديكم، فإنه إما أن ينتقل عنكم وإما أن تنتقلوا عنه. هذا أيضا مما يهون أن ينفق الإنسان المال. فمن الجهة الأولى إذا قلنا إن الخلافة عن الله الذي له التصرف الحقيقي والذي له ملك السماوات والأرض، هذا أيضا تسهيل للإنفاق. لماذا؟ لأن إذا يعني الإنسان إذا أذن له في الإنفاق من ملك غيره فلا شك أن هذا يسهل عليه أن يخرج. لو واحد وكلك أن تكون مسؤول عن خزانتنا عن أموالك وقال لك أخرجها أنت فيما شئت، فأنت لك تتصرف فيها كما شئت، واضح؟ فلا شك أنه في هذه الحالة يسهل عليه الإعطاء ما دام من ملك غيره، فيسهل عليه الإعطاء ويسهل عليه تكفيل النفقة. فنفس هذه المعاني النفسية الدفينة في طبيعة الإنسان فهم كيف مصر تعالى يهون عن الإنسان إنفاقه. هذا المال ليس مالك أنت إنما هو مال الله، وآتوهم من مال الله الذي أتى. فإذا كان هو مال غيرك وهو الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي وهذا الغير أذن لك بالتصرف فعلام البخل وعلام السحر وهو ليس بمالك، فمما يهون عن الإنسان نفقة إذا أنفق أيه من مال غيره، هذا يسهل الإعطاء والتكفير. يقول الخاطبي رحمه الله تعالى وعلى كل ففيه حث على الإنفاق وتهوين له، أما على الأول فظاهر لأنه أذن له في الإنفاق من جنس غيره ومثله يسهل إخراجه وتكفيره. فإذا قلنا إن الخلافة هنا عن الله عز وجل، وعلى الثاني إذا قلنا إن الخلافة عن الآباء والأجداد آل إليه هذا المال نتيجة الوراثة مثلا أو نحو ذلك، فأيضا فيها أيضا تهوين للإنفاق. لماذا؟ لأنه لأن هذا المعنى يذكر الإنسان، لأن من علم أنه لم يبق المال لمن قبله علم أنه لا يدوم له أيضا فيدخل عليه الإخراج. وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ثم يقول تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله، يعني وما يصدكم عن الإيمان بالله، وقد ظهرت دواعيه واتضحت سبله لذويه. فأي شيء يمنعكم عن الإيمان بالله الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به، وقد توفرت الدواعي التي تحثكم على هذا الإيمان، كما قال عز وجل هنا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم، يعني يدعوكم من طريق النظر والتفكر إلى الإيمان بالذي رباكم بنعمه وصرفكم بآلائه فوجب عليكم شكره. وقد أخذ ميثاقكم يعني بالإيمان إذ ركب فيكم العقول ونصب الأدلة ومكنكم من النظر، بل أوزع في فطركم ما يضطركم لذلك إذا نبهتم، وقد حقر ذلك بتفسير الرسول فما عليكم إلا أن تأخذوا في سبيله. يعني فطرة الإيمان هي موجودة وكاملة في قلب كل إنسان، حتى إذا يعني عليها الأغشية أو الصبأ، فإن التنبيه الرسول ودعوة الرسول إياكم من شأنها أن تنبهكم إلى هذا الرصيد الباقي في نفوسكم من فطرة الإيمان والتوحيد. وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن بقي نور الفطرة والإيمان الأزلي فيكم، إن بقي فيكم نور الفطرة الذي جبلكم الله عليه، فإن دعوة الرسول تأتي على يعني نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، فينبهكم ويشرح ما يحثكم على الإيمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أي حججا واضحة وبراهين قاطعة ليخرجكم

فحسن إنما أشار إلى هذا النوع من السبق. وقال في الإكليل في الآيات دليل على أن للصحابة مراتب وأن الفضل للسابق. الصحابة مراتب ولابد أن يشكل هذا جزءا من يعني اعتقادنا. لذلك نجد يعني مسألة الإيمان بمكانة الصحابة ومراعاة حرمتهم وشرط بهم في الأفضلية، هذا مما ينص عليه في كل كتب العقيدة السلفية. طبعا سبق أن نبهنا أن كتب العقيدة مثل مثلا يعني طرح الصحابية هل هي تستوعب كل مسائل الإيمان والعقيدة؟ لا، هي لا تستوعبها، إنما في الغالب بتركز على القضايا التي جرى فيها خلاف بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق، بين أهل السنة ومن خالفهم من الفرق. لذلك كل مسألة توضع لرد على فرقة انحرفت في هذا الباب بالذات، واضح؟ فمن ذلك نجد الكلام مثلا على مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا أصل أصيل للقضايا الكلية وقضايا العقيدة كما صرحون ذلك في كل كتب العقيدة يعني السلفية. لأن الصحابة هم شهود الطعن، إذا كنت شهاد الطعن في الشاهد فإن ذلك يستحباب الطعن في المشهود وهو القرآن الكريم والسنة. من الذي نقل علينا القرآن والسنة؟ الصحابة. ففتح شهاد الطعن فيهم هذه حيلة لإبطال دين الإسلام كله، لأن إذا هؤلاء نافقوا أو تزندقوا كما يقول الشيعة لعنهم الله وصبحهم الله كما يقول خميني الهارك وغيره من أعداء الإسلام الذين يدعون الإسلام من الشيعة وغيرهم، الطعن في الصحابة ووصلهم بأقبح الصفات حتى إنهم يسمون اختلاف بأسماء الصحابة والعياذ بالله. وويل من عاش بينهم وكان اسمه عمر مثلا. الشاهد يعني أن هؤلاء القوم أرادوا أن يبطلوا الإسلام فاختالوا لذلك في المكيدة. كثر الكلام في الفترة الأخيرة على موضوع التعرض للقضايا الذي تعلق بموضوع الصحابة، و خاصة أن بعض الأشخاص انتشرت تتكلم بالتفصيل، فسبق أن نبهنا إلى أن العوام عموم الناس بل خواصهم أيضا ينبغي أن ينشغلوا بدراسة مناقب الصحابة وفضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما إثارة ما تجرى بين الصحابة ابتداء من غير داع يوجب ذلك، فهذا يخالف منهج السلف في أن واجبنا أن نمسك عما تجرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. هناك استثناء، إذا ولد الإنسان في قوم يعني يدخلون الطعن في الصحابة ويريدون الشبهات على بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم مثلا، أو كان هناك بعض المناهج التعليم فيها سلوم وعدوان على بعض الصحابة أو على كل إنسان، في هذه الحالة يعني ينبغي الرد على هذه الشبهات، الرد على تفسير حديث مثلا تفسيرا منحرفا أو فهم آية وتأويلها تأويلا لا يتوافق مع سلاسل الصحابة مثلا، أو الكذوب الذي حصل في التاريخ. فحين يتصدى بعض الباحثين لمثل هذه القضية ما دام في دور منهج أهل الحديث وليس منهج المؤرخين، منهج أهل الحديث الذي يعنى بصحة السند والرواية وظروف صحة السند والمتن في دور عقيدة السلف، فلا مانع من ذلك لمن تلبس أو لمن تعرض لشيء من الشبهات كذا. حقيقة يوجد الآن كتاب قيم في هذا الباب، نسبيا هو أنسى كتاب موجود، يعني موجود كتاب العواصم من القواصم للإمام القاضي أبو بكر بن العربي، لكن هو مستوى يعني عالي شوية بجانب أنه ليس فيه فهمولية كافية، ليس فيه فهمولية كافية للموضوع، لكنه كتاب قيم على كل حال. إلا أن مكتب سهل المأخذ جدا، لغة سهلة إلى حد كبير معتمد على أسلوب المحدثين، وما يوجد يعني بديل له متاح الآن. لكن وجد الآن صدر في الأيام الأخيرة كتاب اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ، يعني نقول الإخوة بأن يهتموا به خاصة فيما يتعلق بموضوع دفع بعض الشبهات عن قضية اعتقاد في مكانة الصحابة وما شجر بينهم من تلك الأحداث التاريخية المعروفة. فهذه الآية تدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مراتب مراتب، وأن ترتيبهم مبني على السبق، الأسبق أفضل من الذي يأتي بعد ذلك. فالصحابة مراتب والفضل للسابق للسابق إلى الإسلام. وأيضا هذه الآية تدل على أدب مهم جدا وهو تنزيل الناس منازلهم، وهذا وإن جاء فيه حديث ضعيف تنزيل الناس منازلهم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ننزل الناس منازلهم، الا ان نفس معنى هذا الحديث يعني ثابت كما في قوله تبارك وتعالى ولا يتبخسوا الناس اشياءهم، فيؤخذ من الايه معنى عام ان من استحق يعني مرتبه معينه فينبغي انزاله عنها، فينبغي انزاله عنها، بل ينزل كل انسان المنزله اللائقه به. وايضا الايه فيها دليل على ان افضليه العمل على قدر رجوع منفعته الى الاسلام والمسلمين، لان الاجر على قدر النصب، فالانسان يعني ينبغي ان يتفنن حينما يريد ان ينفق او يعمل عملا في سبيل الله، انسان يريد ان يخرج صدقه جاريه مثلا او يريد ان يعمل عملا صالحا عليه ان يبحث اي هذه الاعمال انفع للمسلمين وانفع للدين ويعني ادى للدعوه الى الله سبحانه وتعالى، فيعني يكون فقيها اذا اراد ان يتجر مع الله سبحانه وتعالى وان يستكبر نفقته في الاعمال الصالحه، فينبغي ان يبحث عن السنن الحسنه وعن